علي صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسلي مدد يا رب. لا الله يفتح عليك لا بسم الله الله عليه. ما شاء الله. نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل Yeah. Thank you. الحساب يا رب. الله أكبر. يوم تمرق الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا. الله أكبر. مدد يا رب. قصدك وحش. رب صل على النبي. Mmm. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله والله يقدر الليل والنهار. إذا كده عيني. سبحانك يا رب. أيوة بركة. والله يقدر الليل والنهار. عيني. الله يا جد الله يا استاذ رئيس تعنيه صل على النبي اللهم صل على النبي خلاص خلاص الله الله الله الله اكبر اوعى تيجي اوعى يا كابتن اوعى الناس اوعى تسمعوا Oh, قضيت عليه. الله أكبر. اكبر عليك. ذلك